بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب تبقى صحة. وصلنا إلى الحديث عن المساقة. قال تعريفها: المساقات مفاعلة من السحب، وهذه المفاعلة، قال المساقات مفاعلة من السحب، وهذه المفاعلة على غير بابها. يعني دائما وزن المفاعلة يفيد اشتراك الطرفين فيه، كما يعني لو قلت مثلا مقاتلة يعني قتال وقع من الجانبين، مضاربة يعني كل منهما ضرب الآخر، وهكذا يعني وزن فاعل مفاعلة في الاشتراك من الطرفين. يعني في فرق بين قتله وقاتله، قتله يعني من جانب واحد قتل الآخر، لكن قاتله يعني كل منهما قاتل الآخر. فالمساقات مفاعلة من السقي لكنها على غير بابها، لأن السقي يقع من طرف واحد فقط، واحد هو صاحب الشجر والأرض والثاني يسقي الشجر، فالسقي يقع من طرف واحد، وهذا خلاف يعني أصل هذا الباب. يعني هذا من الناحية اللغوية. قال: وسميت بهذه التسمية لأن شجر أهل الحجاز، لأن شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي، لأنها تسقى من الآبار، فسميت بهذه التسمية. المساقاة يعني الطرف الذي يسقي، هو المقصود أنه يعتني بالشجر يعني بجميع أنواع الاهتمام، ومنها السقي، وأشجار أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي. قال: وهي في الشرع، يوضح هنا يعني التعريف الاصطلاحي للمساقاة، قال: وهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه، نظير جزء معلوم من ثمره، جزء معلوم من الثمار كما سيأتي توضيحه، يعني مثل ثلث الثمار أو ربع الثمار، لكن لا يجوز أن يعين جانبا معينا من المزرعة مثلا ويقول ثمار هذه الجهة لك وثمار هذه الجهة لي، لأنه العامل الذي يسقي قد يعتني بالجانب الذي له ثمره ولا يعتني بالجانب الذي ثماره في الطرف الآخر، أو قد يعتني بالجانبين ويقدر الله أن أحد الجانبين يثمر والآخر لا يثمر، فيكون فيها ظلم لأحد الطرفين. فالاتفاق يكون على أنه مجموع الثمار مثلا ربعها للعامل وثلاثة أرباعها لصاحب الأرض، أو العكس، أو نصفها ونصفها أو ثلثها وثلثها، حسب ما يتفق. قال: دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه، نظير جزء معلوم من ثمره، فهي شركة زراعية على استثمار الشجر، يكون فيها الشجر من جانب والعمل في الشجر من جانب، واحد هو صاحب الأشجار والثاني هو الذي يعمل فيها، والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك. ويسمى العامل بالمساقي، العامل الذي يتولى سقي الشجر ورعايته والقيام بما يلزمه يسمى المساقي، والطرف الآخر يسمى برب الشجر، صاحب الشجر. قال: والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر، من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة. يعني هناك عقد آخر يسمى عقد المزارعة غير عقد المساقة. عقد المزارعة هو في الحبوب اللي هي كالقمح والأرز ونحوه من الحبوب التي يعني يعطى فيها يكون أحد الطرفين وصاحب الأرض، يعطيه الأرض خالية من المزروعات، والطرف الآخر يأتي بالحب ويغرسه ينبت ثم يجز جزة واحدة وانتهى خلاص. يعني فهو يجز جزة واحدة ليس من الأنواع التي يعني لها ثمار تجنى ثم تسمى مرة أخرى أو ونحو ذلك، وإنما يعني إذا الأنواع اللي هي يتكرر إنباتها وتستمر سنة أو أكثر من سنة فهذه يكون العمل فيها مساقة، يعني يعطيه الشجر والثاني يعتني به وهو الشجر أصله موجود لكن يعتني به حتى يخرج ثماره ثم تأخذ الثمار ويبقى الشجر المتعاقد عليه يظل يعني موجودا، فهذه تكون مساقة. لكن إذا كان يعطيه أرضا والثاني يجيب حبوب ويبذرها وإذا طلع المحصول جزه مرة واحدة وانتهى الأمر هذه تسمى مزارعة. وأيضا مزارعة نفس الطريقة، يعني واحد عليه الأرض والثاني عليه الزرع ثم الزرع الذي يخرج يقتسمونه مثلا بنسبة مئوية يتفقان عليها، هذا لو نصف الزرع وهذا لو نصف أو ربع أو ثلاثة أو أربعة حسب إيه ما يتفق. فهنا عشان تتميز المساقاة عن المزارعة فلابد أن يكون الشجر من هذا النوع الذي يعني غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، يعني ليس مثل الحبوب التي تجلس مرة وانتهى المحصول، سواء كان مثمرا أم غير مثمر. يعني هناك بعض الأشجار لا ثمر لها فيجوز فيها المساقاة أيضا، صاحب الشجر يدفعها إلى من يعتني بها. قال وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها. يعني الأشجار غير المثمرة قد يكون فيها منافع أخرى، يعني لا ينتفع بثمارها ولكن ينتفع بخشبها وبحطبها وسعفها ونحو ذلك، يقص من أغصانها فيجوز أيضا فيها المساقاة، يدفع الشجر لمن يعتني به وما يجنى منها من سعف وحطب ونحوه يكون بينهما يتفقان على نسبة بينهما. قال مشروعيتها. قال والمساقات مشروعة بالسنة وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها ما عدا أبا حنيفة رحمه الله الذي رأى أنها لا تجوز. أبو حنيفة رأى أن المساقات لا تجوز، يعني البديل عند الإمام أبي حنيفة هو الإجارة، إنه يجيب عاملا يعمل بالأجرة ويعطيه أجرة ثابتة وانتهى الأمر، لا يأتي به يعني يقول له اعتني بالشجر والأرباح تكون منصفة أو لك الثلث أو الربع، لا يأتي به ويعطيه أجرة ثابتة وملوش علاقة الشجر أثمرت ما ليس له دخل فيها. فإمام أبو حنيفة رأى أن المساقات لا تجوز وجمهور الفقهاء قالوا إنها جائزة للحاجة إليها. قال وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. يهود خيبر لما فتح المسلمون خيبر، هم أصلا كان اليهود كانوا هم سكان الأرض الأصليين، فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وفتحها المسلمون في العام السابع أصبحت الأرض ملكا للمسلمين، أصبحت الأرض ملكا للمسلمين ومن حق المسلمين أن يخرجوهم منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود خيبر قال نقركم فيها على ما شئنا، قال يعني أنتم الآن سنسمح لكم بالبقاء في الأرض على ما شئنا، متى ما أردنا إخراجكم نخرجه. وطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعملوا في كانت كثيرة النخل يعني خيبر، أن يعملوا في نخلها مثل ما كانوا يزرعون، كان أولا يزرعون لأنفسهم الآن صاروا يزرعون للمسلمين يعني ويسقون النخيل للمسلمين، فعملهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه النخيل بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الأرض اللي غير مزروعة يزرعونها بالحبوب ويكون النصف للمسلمين، والأراضي المزروعة بالأشجار كالنخيل فهذه تكون مساقاة، يعني يعملون فيها أيضا ونصف ما يخرج منها للمسلمين والنصف لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم فيها ما شئنا. فلما جاء زمن عمر رضي الله عنه قرر عمر إخراجهم من خيبر وأجلاهم إلى تيماء في شمال الجزيرة العربية. قال وروى البخاري، فهذه تعتبر مساقة أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل اليهود الشجر أصبح ملكا للمسلمين وهم يزرعون يعني يسقونه ويعتنون به ولهم نصف ما يخرج من التمر والنصف للمسلمين. قال وروى البخاري أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. إخواننا أي المهاجرين، لما هجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة فالأنصار رضي الله عنهم كانوا أصحاب زرعوا عندهم النخيل في المدينة، فقالوا اقسم النخيل بيننا وبين المهاجرين، كلنا النصف وأعطي النصف إلى المهاجرين. قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، هذه أرضكم ونخيلكم، يعني لم يرغب النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق عليهم ويحملهم يعني غرامة كبيرة. فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. يعني الأنصار قالوا للمهاجرين لما النبي صلى الله عليه وسلم رفض تقسيم النخيل، فالأنصار عرضوا على المهاجرين قالوا طيب نحن أصحاب النخيل اعملوا فيها وما يخرج يكون مقاسمة بيننا، تكفون المؤونة يعني العمل ونعطيكم نصف ما يخرج من هذه النخيل. قالوا سمعنا وأطعنا، إن الأنصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل، فعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشط فأجابهم. قال وفي نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله قال الحازمي روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعمال بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب بن الزهري، يقول من أول سعيد إلى ابن شهاب من علماء التابعين رحمه الله. قال ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. من أهل الرأي يعني من فقهاء الأحناف، الحنفية يقال لهم أهل الرأي، والمذاهب الثلاثة الأخرى المالكية والشافعية والحنفية يقال لهم أهل الحديث، يعني مدرستان في الفقه. والرأي هنا ليس الرأي المذموم، يعني الرأي منه محمود ومنه مذموم. الرأي المحمود هو الاجتهاد في فهم النصوص ومقاصد الشريعة والعمل بالقياس، يعني التوسع في القياس. فمدرسة أهل الرأي يعني يغلب عليهم هذا الجانب، يعني الاعتماد على القياس الأقيسة والاجتهاد. فالحنفية يقال لهم أهل الرأي، أما الرأي المذموم هو معارضة النصوص للرأي، وهذا يعني ليس عليه يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه ليسوا ممن يعارض النصوص بالرأي، وإنما يستعملون الرأي في فهم النصوص ومعرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من أهل الرأي يعني من فقهاء الحنفية، ممن قال بهذا صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد. يعني إذا الإمام أبو حنيفة وحده يعني هو الذي منع المساقاة، لكن صاحبه أجازوا المساقاة. فقالوا تجوز المزارعة والمساقة. المزارعة في الحبوب يعني كالقمح ونحوه، إذا أعطى أرضا لا زرع فيها والطرف الثاني يزرعها ونصف ما يخرج من الزرع يكون بينهم، أو يعني حصة مما يخرج نسبة مئوية بينهم. والمساقة تكون في الثمار الأشجار المثمرة، وتكون الأشجار قائمة وموجودة، يعني ليست شيئا يزرع من البداية موجودة، ولكن الطرف الآخر يعتني بها وما يخرج من الثمرة يكون بينها. فقالوا تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر في المساقاة أو الزرع في المزارعة. قالوا ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين، فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى في خيبر. يعني مرات الأرض يكون فيها نخيل وبين النخيل وحولها يعني يمكن أن تزرع محاصيل أخرى، فيمكن المزرعة أو قطعة الأرض فيها نخيل متفرقة وفيها أماكن صالحة للزراعة بعض المحاصيل الموسمية التي تجنى مرة واحدة، فيمكن أن يسلمه الأرض بما فيها من النخيل ويكون العقد مساقاتا ومزارعة، النخيل يعتني بها ويسقيها ومثلا له حصة من الثمار، وبقية الأرض يزرعها وله حصة أيضا من المزروعة، فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى في خيبر، ويجوز العقد على كل واحدة منها من فريدته، ممكن يكون العقد على المساقاة وحده، العقد على المزارعة وحده، يعني عقد مزارعة للأرض بحصة من الزرع وعقد آخر للنخيل بحصة من الثمار. قال أركانها: والمساقات لها ركنان، الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من أحد الطرفين، والقبول هو اللفظ الصادر من الطرف الآخر، واحد يعرض والثاني يقبل ويوافق على عرض الله. قال: وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو الإشارة ما دام ذلك صادرا ممن يجوز تصرفهم، ممكن اتفاق إما شفوي أو كتابي أو حتى بالإشارة، ممكن واحد مثلا يعرض العرض والثاني يشير أنه قبلت أو وافقت أو كذلك. طبعا موضوع الإشارة هذا والكتابة وكذا في العقود يعني في الوقت الحالي التي تتم عن طريق الانترنت وعن طريق يعني ممكن يضغط ضغطة معناها انه قبلت ويضغط ضغطة معناها فتدخل يعني في الكتابة والإشارة. قال: شروطها، ويشترط في المساقات الشروط الآتية: الأول أن يكون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها، لأنه لا يصح العقد على مجهول، فأول شيء الشجر المساقى عليه يكون معلوما إما أنه رآه أو يوصف له وصفا يزيل الجهل حتى لا يفاجأ أنها مثلا نوعية من الشجر غير التي مثلا يعرفها، أو أنها تحتاج إلى تكلفة لم يكن يتوقعها، فلا بد أن يوصف له الشجر إما رؤية وإما صفة تزيل الجهل. ومن الصفة هو رؤية الصور مثلا أو كذا، إذا كان ممكن التعاقد على مكان بعيد أو كذا لا يلزم يعني الذهاب، ممكن يرى صورا له مثلا كده. قال: الثاني أن تكون مدتها معلومة، لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار، وحتى ينتفي الغرر. الغرر اللي هو يعني مثل المقامرة، يعني إن هو الغرر المقامرة مرات بعض الفقهاء يستعملهما بمعنى واحد، مرات يفرقون بينهما يعني فروقا يسيرة يعني. الغرر المقامرة كلها إن الإنسان يكون داخلا في عقد، وإما أن يخسر خسارة يعني فوق المعتاد، أو يربح ربحا فوق المعتاد. فمرات في يعني مرات احيانا انه قد يدفع شيئا ولا ياخذ مقابلا، يذهب عليه ما دفعه ولا يخرج باي مقابل، ومرات انه يعني سياخذ مقابلا لكن المقابل قد يكون اما يسيرا جدا واما مضاعفا جدا، فهي من صور الايه الغرر اذا كانت المده غير معلومه، لابد أن المدة تكون معلومة حتى ينتفي الغرر. وقال أبو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط في المساقات استحسانا، لأن وقت إدراك الثمر معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتا يعتد به. مسألة بيان المدة لمن أبو يوسف ومحمد، قال بيان المدة ليس شرطا في المساقاة استحسانا، والاستحسان اللي هو مخالفة القياس من معانيه يعني مخالفة القياس الجلي إلى قياس خفي، يعني ترك القياس الجلي من العقود يعني اشترط فيها تحديد المدة، لأن هذا يمنع الجهالة ويمنع أن يخدع أحد الطرفين الآخر، ولكن هنا خالفوا هذا القياس الجلي لقياس آخر وأخفى منه، لكن يعني هو مناسب لهذا العقد أكثر، أنه قالوا يعني صحيح المدة يعني قد تكون غير معلومة، لكن في العادة يعني هو المدة تنتهي مع نهاية المحصول وموعد جني الثمار، فممكن مثلا يحددون المدة مثلا سنة، قد تنتهي السنة ولسه باقي جزء من المحصول لم يتم نضجه ويحتاج إلى مزيد رعاية. يعني الفقهاء الذين اشترطوا المدة عالجوا ذلك، لأنهم قالوا بعد المدة إذا المحصول لسه باقي يبقى يعمل بالإجارة المدة المتبقية، لكن هو قال لا، ممكن هو عقد المساقات يكون يعني إلى نهاية المحصول، ممكن يزيد مثلا شهرا أو شهرين أو ينقص شهرا أو شهرين، فقال هذا التفاوت لا يضر يعني. وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط اللي هو مسألة مدة المساقات الظاهرية، واستدلوا بما رواه مالك مرسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود: أقركم ما أقرتم الله. هنا يلاحظ يعني أن يفهم هنا أن طريقة اليهود إبقاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم في خيبر أنهم كلما يعني أثمرت النخيل يعطون النصف للمسلمين والنصف، كلما أثمرت إلى متى ينتهي العقد كان مفتوحا يعني مفتوح المدة، برضو من النهاية كان العقد مفتوح المدة إلى أن يجليهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها متى شاء، قال مقركم فيها على ما شاء، فهم يبقون يعني يعملون فيها ومتى ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إخراجهم. فقالوا هذا دليل استشهد به الظاهرية على جواز أن يكون عقد المساقات بلا مدة، يعني يعطيه الأرض وطول ما هو كل ما يخرج ثمر يقسمونه حسب النسبة بينهم. قالوا عند الأحناف أنه متى انتهت مدة المساقات قبل نضج الثمر تترك الأشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج. الأحناف قالوا يعمل فيها بغير أجر إلى أن ينضج الثمر. الشرط الثالث قال أن يكون عقد المساقات قبل بدو الصلاح، لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل، أما بعد بدو الصلاح، فبدو الصلاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تحمار أو تصفار، فالثمار كل ثمر يعني له علامة معينة يعرفها أهل الخبرة لبدو صلاحه، إما باحمرارها أو اصفرارها أو غير ذلك مما يعني يعرفون به. قالوا مثلا العنب أن يتموى أن يعني يصبح فيه ماء، لما أول ما ينضج يكون يابسا لا ماء فيه، أول ما يتموه يدخل فيه الماء يبقى بدأ صلاحه، وكذا. فكل نوع من الثمار له طريقة يعرف بها صلاحه، فعقد المساقة يكون قبل بدو صلاح الثمار لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل، أما بعد بدو الصلاح بعد ما بدأ صلاح الثمار خلاص الآن هي جاهزة للبيع والانتفاع بها في هذه الحالة. فمن الفقهاء من رأى أن المساقات لا تجوز لأنه لا ضرورة تدعو إليها، ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقات، لو محتاج عمل يجيب أحد يعمل بالأجرة بعد ما بدأ الصلاح، إذا لسه الأشجار محتاجة بعض الرعاية محتاجة سقيا، فيكون هذا من باب الإجارة. ومنهم من جوزها في هذه الحال لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الثمر فهي بعد بدو الثمر أو لا. بعض الفقهاء يعني لم يشترطوا هذا الشرط، قال المساقات تجوز في أي وقت طول ما الشجر محتاج سقي، حتى لو بعد بدو الصلاح يجيب واحد يسقي ويعطيه حصة من الثمر، ممكن يراعى يعني أنه مثلا إذا كان بعد بدو الصلاح ممكن حصته تكون هي أقل من حصة الذي يساقي من أول الموسم، يعني إذا كان هو صاحب الأرض هو تولى سقيها معظم المدة حتى بدأ الصلاح، بعدين احتاج إلى من يواصل سقي الشجر والعناية به، ممكن يأتي بأحد يسقي ويكون له مثلا 10% من الثمار 20% من الثمار. الفريق اللي منع قال لا يجعلها أجرة، إذا احتاج يجيب واحد كل أجرة يشتغل. الرابع أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة، أن يكون نصيبه أو أن يكون نصيبه معلوما بالجزئية كالنصف والثلث، فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معينا بطلت. واضح؟ إذا اشترط نخلات معينة، يقول هذه مثلا مزرعة فيها 100 نخلة، فيقول مثلا هذه 20 نخلة، ويحدد له مثلا التي في هذه الجهة لي وهذه النخلة له، فهذا لا يجوز. وكذلك أيضا قدرا معينا، يقول له مثلا 100 كيلو من التمر لي والباقي لك أو كذا، لأنه قد يحدد إيه مقدارا معينا ويكون محصول دون هذا المقدار أو أكثر، فلابد إيه أن تكون حصة مئوية، قل له نصف ما يخرج من الثمار أو 10% ما يخرج من الثمار. وقال في بداية المجتهد: واتفق القائلون بالمساقات على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وصاحب البستان وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز، لأنها إجارة بما لم يخلق. يعني الآن يقول له العامل ليس عليه أي شيء من النفقات، عليه فقط أن يعمل بيده ويأخذ الأجرة حصة من الثمار، فقال لك الآن تحولت إلى إجارة والأجرة مجهولة، يأخذ حصة من الثمار وحصة من الثمار إيه؟ غير معلومة ولم تخلق بعد، وقد لا تنبت الثمار وقد يحصل آفة وقد يعني. فقال لك إذا كان هو يعمل بيده وليس فيها أي نفقات لابد يأخذ أجرة معلومة، لكن حتى تكون المساقات جائزة قالوا أن العامل يكون عليه إيه؟ نفقات. يعني هو كما سيأتي أن النفقات نوعان، يعني سيوضح هذه النقطة، يعني زي فكرة إجارة البيوت، زي فكرة إجارة البيوت، في نفقات الصيانة، في عندنا نفقات تسمى النفقات يعني في المصطلح المعاصر يعني النفقات الأساسية ونفقات الصيانة التشغيلية، الصيانة الأساسية والصيانة التشغيلية. الصيانة الأساسية اللي هي يعني لا تقوم العين إلا بها، يعني اللي هي زي مثلا الأشياء الجوهرية في الشقة، يعني مثلا لو سقط السقف ولا انهدم غرفة، أو لأنه كأن العين المؤجرة هو أجر له شقة مثلا مسقوفة بها 3 غرف بها، إذا سقط السقف ولا انهدمت غرفة ولا إذا كأن الشيء متعاقد عليه، هو يشتري منفعة من هذا الشيء، يجعل له منفعة ويدفع نصيبها من الأجرة ولا يأخذ نصيبها من المنفعة. فالنفقات الأساسية اللي هي الإصلاحات الجوهرية في المبنى هذه تكون على صاحب المبنى، لكن في النفقات اللي هي التشغيلية، الأشياء التي تستهلك يستهلكها المستأجر ويحتاج إلى يعني استعمالها، هذه تكون على المستأجر، يعني الأشياء اللي هي الخفيفة التي يعني تستهلك باستعماله باستمرار أو كذا، فهذه تكون عليه. وكذلك هنا في المساقات كما سيأتي، يعني قالوا هناك أشياء الأساسية اللي هي بناء الحيطان وحفر الأنهار، فهذه تكون على المالك. وأما الأشياء الأخرى اللي هي مصاريف حفظ الثمرة والجوزات والحصاد وإصلاح ملابس الشجر وتنحية الحشيش، فهذه تكون على العامل. فإذا كانت كذلك تكون شركة، يعني تكون نوع من الشركات ولو حصة في الأرباح، لكن إذا كان هو لا يتحمل أي شيء فيكون له أجرة فقط. قال: ومتى فقد شرط من هذه الشروط انفسخ وفسدت المساقة، فإن كان قد مضى فيها المساقي ونمى الشجر أو الزرع بعمله فله أجر مثله ونماء الشجر أو الزرع لمالكه. قال: لو حصل أن مساقاة كانت مختلة الشروط والعامل قد عمل فيها فترة ولكن العقد كان غير صحيح، فيقدر أجرة للعامل كأجر المثل، يعني العامل الذي يعمل مثل عمله بالأجر كان يأخذ أجرة ويعطى أجرة، ويكون نماء الشجر أو الزرع يكون للمالك. قال ما تجوز فيه المساقة؟ قال اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقة، فمنهم من قصرها على النخل كداود، هو الإمام داود بن علي الأصبهاني ومؤسس المذهب الظاهري، ومنهم من زاد على النخل العنب. الإمام داود قال المساقة تجوز فقط في النخل، ومنهم من زاد على النخل العنب كالشافعي قال في النخيل والأعناب، ومنهم من توسع في هذا كالأحناف، مع أن الإمام أبو حنيفة نفسه يعني منع المساقة نهائي، لكن أصحابه أجازوا المساقة وتوسعوا فيه، فعندهم تصح على الشجر والكروم والبقول، والبقول هو مثل الفول والعدس وكل ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة، بل كلما جزت نبتت، وذلك كالكراث والقصب الفارسي، وإذا لم تبين المدة وقع العقد على أول جز يحصل بعد العقد. طيب يقول إذا هذه أنواع من النباتات التي تجز يعني جزة وبعد تترك مدة فترجع تنبت الثاني فتجز جزة أخرى، فقال إذا لم يكن للمساقاة يعني مدة معلومة ينتهي العقد مع أول جزة، وتصح أيضا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيئا فشيئا كالباذنجان، يعني إيه المزرعة يعني تنبت شيئا فشيئا يعني، ولو دفع شخص لآخر رطبة انتهى جزازها على أن يقوم بخدمتها وسقيها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافا جاز ذلك بلا بيان المدة، هذا عند الحنفية، وعند مالك أنها تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير، عندكم النابتة ولا الثابتة؟ في أصلها الثابتة؟ الثابتة كل نابتة ولا في حاجة للثابتة؟ نعم كل نابتة عندنا النابتة في الاثنين ولا فيها؟ أنا عندي هنا الثابتة في الاثنين ولا فيها؟ في الأول أصلا غير الثابتة، لعل في نسخة غير الثابتة تكون أحسن، كل أصل ثابت عشان يقول له أصل ثابت وكل غير ثابت، في بعض النسخ غير الثابتة برضه ممكن تكون أوضح، كالمقاتي والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، يعني أصولها غير ثابتة مش ظل الأصل ثابت في الأرض ويجز، يعني الثابت ومثله بالرمان والتين والزيتون، يعني الشجرة موجودة بس تأخذ الثمار والأصل ثابت، الشجرة تظل باقية سنين طويلة يعني يجز محصولها، أما غير الثابتة لو زي البطيخ ونحوه يعني. فقال مالك يقول الأصول اللي هي غير الثابتة يتجوز فيها المساقاة مع عجز صاحبها، يعني إذا كان صاحبها يعجز عن سقيها بنفسه فيجوز، وكذلك الزرع، وعند الحنابلة تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول، قال في المغني وتصح المساقاة على البعلي من الشجر، البعلي اللي هو لا يحتاج إلى سقف، هو يعني يأخذ الماء بجذوره، يمتص الماء من بجذوره من بطن الأرض لا يحتاج إلى سقف، فقالوا تصح المساقاة على البعلي من الشجر، يعني كلمة المساقاة كمصطلح ليس فقط السقي، يعني هو ممكن إيه تعهد الأشجار وصيانتها وفعل ما يلزم له، فهو يسمى عقد المساقاة، يقول حتى لو الشجر لا يحتاج إلى سقي كان شجرا بعليا اللي هو يعني يمتص الماء بجذوره من غير حاجة إلى سقي، بماء السماء أو بماء المطر أو كده، يعني لا يحتاج إلى سقي، فيجوز أن يجرى فيه عقد المساقاة على أساس أن المساقاة تشمل صيانة الشجر و تنحية الحشيش وحفظ الثمار وكذا إلى آخره، فقال تجوز في المساقاة تصح المساقاة على البعلي من الشجر كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي، وبهذا قال مالك ولا نعلم، قال ولا نعلم فيه خلافات، ده كلام الإيه الإمام ابن قدامة في المغني. قال وظيفة المساقي هو العامل الذي يتولى السقى. قال ووظيفة عامل المساقات كما قال النووي أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها جذاذ الحصاد يعني أو الجني ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة دي اللي هي الإيه زي نسميها المصاريف الأساسية الصيانة الأساسية اللي تكون على رب الحائط يعني أو البستان. أما الصيانة التشغيلية اللي تتكرر كل سنة هذه تكون على العام. قالوا أما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك. قال عجز العامل عن العمل. قال إذا عجز العامل عن العمل بسبب عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا فإن المساقات تفسخ، وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه. إذا كان صاحب الأشجار اشترط على العامل أن يعمل بنفسه ثم عجز العامل عن مواصلة العمل بسبب مرض ظروف صحية أو سفر أو غير ذلك فتنفسخ المساقات. فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقات لا تنفسخ، بل على العامل أن يقيم غيره مقامه، وهذا عند الأحناف. فهنا الأحناف قالوا إذا كان لم يشترط عليه أن يعمل بنفسه العمل إذا عجز عن العمل بنفسه يقيم غيره مقامه ويستمر العقد ساري. وقال مالك إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن يساقي غيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل. قل مالك فرق لكل متى تاريخ عجز العامل. إذا عجز قبل بدو صلاح الثمار يبقى ممكن يأتي بعامل آخر يواصل نفس عقد المساقة، لكن إذا كان عجز العامل بعد بدو الصلاح فكما أنه يعني لا تجوز المساقة أصلا عند بدو بعد بدو الصلاح، فكذلك يعني الإتيان بعامل آخر يعني يواصل عقد المساقة بعد بدو الصلاح فلا يصح، ولكن يأتي بأجير يعمل بالأجرة أجرة ثابتة شهرية. الفرق بين المساقاة ليس له أجرة ثابتة، مش هقول له 1000 دولار شهريا ولا له 500 دولار شهريا، وإنما هو يعمل والثمار اللي تطلع له 20% من الثمار 10% من الثمار 50% من الثمار حسب ما يتفق، فقد تزيد وقد تقل. فقال إذا كان يعني بعد بدو الصلاح اللي هو حل بيع الثمر ويحل بيع الثمر عند بدو الصلاح، إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر يعني بدأ صلاحه لم يكن له أن يساقي غيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل، وإن لم يكن له شيء ويقول يجب على العامل أن يستأجر من يعمل مكانه إذا عجز بعد بدو الصلاح. قال إذا لم يكن عنده أموال يستأجر أجيرا. قال استأجر من نصيبه من الثمر، حصته من الثمار يخصم منها أجرة العامل. وقال الشافعي تنفسخ المساقات بالعجز. قال موت أحد المتعاقدين. قال إذا مات أحد المتعاقدين فإن كان في الشجر ثمر لم يبدو صلاحه فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر ولو جبرا على صاحب الشجر أو ورثته، لأنه لا ضرر على أحد في ذلك، وليس للعامل أجرة في المدة التي بين انفساخ العقد ونضج الثمر. وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد لا يجبرون عليه، ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه، وإنما يكون الحق للمالك أو ورثته في أحد ثلاثة أشياء: الموافقة للأمر الأول، الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق، والأمر الثاني إعطاء العامل أو ورثته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو مستحق القطع. يعني يقدر عندما يكون مستحقا للقطع اللي هو بعد بدو الصلاح، فتقدر يعني قيمته ويعطون يعني قيمة ما يخص نصيبهم، يعني نصيبهم الربع مثلا يأخذون ربع. والأمر الثالث الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر، ثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق أو يأخذ به ثمارا من نصيبه، وهذا مذهب الأحناف. يعني فيقول يعني مثلا إذا مات المساقي ولسه الثمر لم يبدو صلاحه بعده، مات المساقي، فقال هنا الأمر الثالث أنه ممكن المالك يتولى الإنفاق على الشجر حتى ينضج الثمر، والذي أنفقه هذا هو المفروض ليس عليه أن ينفقه، المفروض العامل هو الذي ينفق النفقات اللي هي التشغيلية اللي هي زي تنحية الحشيش وإصلاح منابت الشجر وحفظ الثمار وجهاز قطع الثمار. فإذا صاحب الأرض هو فعل هذه الأشياء بنفسه، فيمكن أنه يفعل هذه الأشياء ويقدر مثلا، شوف أنه صرف مثلا 5,000 دولار مثلا، فيرجع على ورثة المساقي هو له مثلا نصف المحصول، فيخصم من حصته من نصف المحصول يعني ما يساوي هذه القيمة، ما يساوي مثلا 5,000 دولار، أو يأخذ ثمارا تساويها، يعني إما يتباع ويأخذ المال أو يأخذ ثمارا بما تساوي هذه القيمة. هل هذا يعني يعتبر شريك مؤقت؟ هذا يعني شريك وعليه التزامات ولم يقدم عليه من الالتزامات، يعني في الطرف الثاني تحمل التزامات زيادة فيخصمها من حصته من حصة الطرف الأول. أكثر الشرح هنا على موت المساقي المالك مات. نعم برضو هو نفس الشيء هنا، قال لك يعني إذا مات أحد المتعاقبين، فقال فيستمر العامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر، ولو جمرا على صاحب الشجر أو ورثته، يعني حتى لو كان ورثة صاحب الشجر يعني يجبرون أن العامل يستمر فيه حتى لا يتضرر الشريك الآخر، يعني فيستمر. توقفنا إن شاء الله هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.